فضلا منه وإحسانا جل وعلا. وهذا هكذا أهل الجنة يرونهم جل وعلا كل ما شاء سبحانه وتعالى على مواعيد يضربها لهم جل وعلا. وأعلاهم منزلة من يرى وجه ربه بكرة وعشية، يعني في منزلة البكرة والعشية من أيام الدنيا، كل هذا من فضله جل وعلا. من هذا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. المقصود أنه جل وعلا يمنحهم من النعم والخير الكثير ما لا يخطر بالبال، ومن ذلك إحلاله رضوانه عليهم فلا يسطر عليهم أبدا، ومن ذلك شبه الحجاب عن وجهه الكريم حتى يرى وجهه الكريم، وذلك أحب إليهم من كل شيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهاء والحسن والنضارة والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى وهي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالجدير بالمؤمن والجدير بكل عاقل بكل مكلف أن يعمل لهذه الدار، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله، وأن يحرص على كل ما يقربه من الله ويباعده من غضبه في جميع الأوقات، في ليله ونهاره، في سفره وإقامته، في صحته ومرضه، في جميع الأحوال يجتهد في طاعة الله ويبتعد عما ساخط الله، ويسأل ربه التوفيق والإعانة، يرجو فضله ويخشى عذابه سبحانه وتعالى. ومن سار إلى مراضيه وطمع فيما عنده وخافه ورجاه وفقه وهداه، كما قال عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون بخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفة أولياء الله المتقين، نسأل الله جل وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للرؤية، هل تختص ببعض أهل الجنة أكثر من بعض؟ كل أهل الجنة يرونها لكن يتفاوتوا بها، بعضهم أعلى وأكثر في عدد المرات. أحسن أقول بعضهم أكثر على حسب تقواهم وإيمانهم ونازلهم في الجنة، منهم من يراه بكرة وعشية بمزيد البكرة والعشية. بالنسبة ليوم الجمعة، يوم يسمون يوم المزيد، هذا يوم يزور ربه في جل وعلا على منابر وعلى مجالس متفاوتة. الله أكبر. ومع هذا كل أحد يرى أنه قد يعطى ما لم يعطى الآخر، ما أحد يرى هضم ولا نقص ولا حزن، كلهم في نعيم وكلهم في مجالسهم وفي زياراتهم لا يرون أن هناك شيء من النقص عليهم أو الضيم لهم، كل راض بما هو فيه مرتاح بالنعيم اللي هو فيه، يرى أنه قد أعطي ما لم يعطى غيره. اللهم استعان. لأنها دار النعيم، ليست دار حزن ولا دار مفاخرة ولا دار هضم، بل هي دار نعيم دائم. اللهم صل الله عليك. نتكلف في تأويل الرؤية، هل يكفر؟ من أنكرها كفر، من أنكر الرؤية كفر، لأنه مكذب لله. وإذا تأولها صلى الله عليك، ما المقصود إذا تأويل معناه إنكرها كفر.